بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولوالدين أجمعين ولكافة المسلمين. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد وقتل منهم 70: قد خلت من قبلكم سنن، أي قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء، ثم كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين. ولهذا قال تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال: هذا بيان للناس، يعني القرآن فيه بيان للأمور على جليتها وكيف كان الأمم الأقدمون مع أعدائهم. وهدى، يعني القرآن فيه خبر ما قبلكم وهدى لقلوبكم، وموعظة أي زاجر عن المحارم والمآثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا زال الكلام في سياق الحديث عن غزوة أحد. فالله جل وعلا قال في هذه الآية: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. بدأ هذه الآية بقد للتحقيق، وذكر فقال: قد خلت من قبلكم سنن. السنن هنا الطرق. قال: فسيروا في الأرض، وفي هنا بمعنى على الأرض، سيروا في مناكبها أي على مناكبها، وهذا يقال له تناوب حروف الجر، لأصلبنكم في جذوع النخل على جذوع النخل. قال: فانظروا. النظر هنا هل هو بنظر البصر أم بنظر البصيرة؟ المراد به التفكر. الأصل في النظر نظر البصر، ولكن أيضا يراد منه هنا كذلك البصيرة، يعني كذلك تفكروا. فهذه الآية فيها تسلية للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حينما حصل ما حصل في غزوة أحد. ثم يقول الله جل وعلا: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. كيف كانت عاقبة المكذبين؟ ذكر الله جل وعلا في آيات أخرى أن عاقبتهم كانت على أمور 4، كما قال ربنا جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، هذا واحد، ومنهم من أخذته الصيحة، هذا 2، ومنهم من خسفنا به الأرض، 3، ومنهم من أغرقنا. هذه أحوال العذاب للمكذبين من قبل. وهذا من تفسير القرآن بالآيات الأخرى بالقرآن. فعاقبة المكذبين ذكرها الله جل وعلا في مواضع، منها ما ذكرناه. فإذا الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه يتسلى بمن قبله، ولا سيما إذا كان هذا الأمر يتعلق بما يحصل له من البلاء بسبب تمسكه بدينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر للصحابة الرجل ممن كان قبلهم ينشر بالمناشير لا يرده ذلك عن دينه، والله عز وجل يقول لقد كان في قصصهم عبرة. فقصص السالفين وأحداث التاريخ التي حصلت قبل ذلك للأنبياء ولأتباع الأنبياء فيه التسلية لأهل الإيمان. فإذا تفكر الإنسان في تلك القصص كان ذلك سببا لثباته على الإيمان. ومن ذلك ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيتفكر الإنسان مهما حصل لك من بلاء فإنه قد حصل للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في أمر دينهم، وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل من الابتلاءات. ثم في قوله فانظروا استنبط بعض أهل العلم استنباطا لطيفا، قالوا هذه الآية أيضا تدل على القياس، لأن النظر يقتضي الاعتبار والمقارنة وقياس شيء على شيء، وهو قياس الحاضر على الماضي، قياس الحاضر على الماضي. ثم قال جل وعلا هذا بيان للناس. ما هو؟ القرآن، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال يعني القرآن. وهنا لطيفة لغوية، وهو أن الله جل وعلا جعل الصفة هي الموصوف، ما والأصل هذا القرآن فيه بيان، لكن لما وصف القرآن بأنه بيان مباشرة قالوا هذا أبلغ ما يكون في الوصف، أبلغ ما يكون في الوصف أن تكون الصفة هي الموصوف. وللناس أي جميع الناس، المؤمن وغير المؤمن، لو تأمل فيه وجد فيه من البيان ما يدله على طريق الخير وما يحذره من طريق الشر. ولذلك أعطف على ذلك بقوله وهدى، أي فيه الهداية، والهداية على قسمين، هداية دلالة والإرشاد وهداية التوفيق. والقرآن فيه الهدايتان ولا هداية واحدة؟ الهدايتان. بيّن الله جل وعلا فيه الأوامر والنواهي، ومن اتبع القرآن كان سبيلا إلى هداية التوفيق، وهو النجاة من عذاب الله سبحانه، ما يكون به النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال وموعظة، أي زاجر للإنسان إذا تأمل في كلام الله جل وعلا فإنه يبغض لنفسه المحرمات ويرغب لنفسه الطاعات وأسباب كسب الحسنات. والمؤمن من طبيعته أنه يسعى في أمر الترغيب وفي أمر الترهيب، وهما عبادتان عظيمتان. الله عز وجل لما وصف عباده من الأنبياء وأتباعهم قال إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يرجون ما عند الله جل وعلا ويخافون من عذابه. نعم. ثم قال مسليا للمؤمنين ولا تهنوا، أي لا تضعفوا بسبب ما جرى، ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكمة. ولهذا قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته. نعم، الله جل وعلا بعد أن أمر عباده بالسير في الأرض، السير في الأرض، السياحة في الأرض، الذهاب في الأرض، والذهاب في الأرض على ثلاث أحوال: إما الذهاب لفعل أمر مشروع كالسفر وشد الرحال للطاعات، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، أو لأمر مشروع كعلم أو تجارة، فهذا جائز. ويقابله أن يكون لفعل محرم كأن يسافر لأجل المعصية، وهذا في جميع خطواته هو آثم في حجزه وفي طريقه وفي نفقته على نفسه لأجل هذا الأمر. الحالة الثالثة: لمجرد النزهة، لمجرد النزهة، وهذا لا بد أن ينضبط بضوابط الشرع. معنى ذلك أن يذهب إلى ما أحل الله جل وعلا له، من ذلك بلاد الإسلام، ومن ذلك أن لا يخالط المنكرات. فالأصل في هذا الحل والإباحة، الأصل في هذا القسم الحل والإباحة. فالله جل وعلا بعد أن ذكر هذا الأمر قال مسليا لعباده: ولا تهنوا ولا تحزنوا. الوهن هو عن العمل لأمر المستقبل، أي لا تعجزوا في عمل المستقبل، لا تتركوا العمل. ولا تحزنوا يتعلق بالماضي، أي لما أصابكم في أحد. ثم قال جل وعلا: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الواو هنا قال العلماء استئنافية. وما فائدة يقال هنا استئنافية؟ معنى ذلك أن أهل الإيمان دائما هم الأعلى، يعني مهما أصابكم من شيء أنتم الأعلى. الأعلى بماذا؟ ها، بالإيمان. لذلك قال إن كنتم مؤمنين. فلذلك قال العلماء: شرط أن يكون الإنسان عاليا أو عليا، معنى ذلك أن يكون عزيزا، هو أن يكون من أهل الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فدائما صاحب المعصية فيه ذل بقدر معصيته، وصاحب الكفر فيه ذل أكبر وأعظم بسبب كفره. فلذلك كلما ازداد الإنسان من أسباب زيادة الإيمان وهو فعل الطاعات والإكثار منها، كلما ازداد عزا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق أمر عزة المؤمن ببعض الأعمال المتعلقة بالعبادات. قال: وعز المؤمن إيش؟ قيام الليل. وقيام الليل من العبادات العظيمة، لأن فيها خفاء، ولأن فيها مجاهدة للنفس، فلذلك كان من أعظم ما يكون. فكلما كانت العبادة عظيمة وفيها من المكاره وفيها من الجهد، كلما نال بها الإنسان عزا ورفعة عند الله جل وعلا وعند الخلق. والأصل عند الله سبحانه وتعالى، لكن يجعل الله جل وعلا له في قلوب العباد من المكانة والهيبة. فقال ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن هذا هو شرط العلو. ثم قال جل وعلا إن يمسسكم قرح، القرح الجراح في الأصل، ويدخل فيه عموم البلاء بسبب أمر الثبات على الدين. قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي أعداءكم أصابهم أيضا ما أصابهم قبل ذلك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذا من يعني الكلام المناسب جدا، كأنه تفسير لما قبله. إذا رأيتم أن قد أصابتكم الجروح وما أصابكم من القتل، فقد أصاب من أصاب أعداءكم من القتل ومن الجروح، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ومعنى ذلك يا إخوة أن انتصار أهل الكفر مرة لا يدل على أن النصر حليفهم، لكن يكون ابتلاء لأهل الإيمان. فقد يبذل أهل الإيمان الأسباب فينصرهم الله جل وعلا، وقد تقدمت معنا الأسباب فيما مضى من التقوى ومن الصبر ومن الدعاء ونحو ذلك. ثم قال جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة، وإن كانت العاقبة لكم لما لنا في ذلك من الحكمة. ولذلك الإنسان إذا وفقه الله جل وعلا للنصر في أمر دينه في أمر معتقده، فإن هذا يدعوه ليس إلى مجرد الفرح، بل يدعوه إلى أمر الشكر وزيادة العبادة والتواضع لله جل وعلا. وكلما وفق الإنسان إلى خير سواء في أمر دين أو في أمر دنيا، فإنه يلجأ إلى الله عز وجل بمزيد من الطاعات، ومن ذلك الاعتراف بأن هذا التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لأنه تجري على الألسن بعض العبارات القبيحة التي ينسى الإنسان فضل الله جل وعلا عليه فينطق بها، يقول لقد خططت تخطيطا جيدا وفكرت وتأملت ولذلك نجحت، لولا ما قمت به من استراتيجيات وما قمت به من مخططات وما قمت به من اجتماعات واستشارات جيدة ما كنت وصلت إلى مثل هذا الحال من النجاح. انظر كيف أن الإنسان كفور ينسى ربه وينسى فضل الله جل وعلا عليه. الواجب على الإنسان في كل نعمة أنعمها الله جل وعلا عليه أن ينسب ذلك إلى الله جل وعلا، لولا فضل الله جل وعلا، لولا أن يسر الله جل وعلا، لولا أن وفق الله، لولا أن وهبنا الله ورحمنا ما كان حصل لي هذا الشيء في تجارة، في عمل، في نجاح، في زواج، في كل شيء. انسب الفضل إلى معطيه وهو الله جل وعلا، فإننا والله لولا منة الله جل وعلا علينا ما تحركنا من أماكننا، وما مشينا على أقدامنا، وما رأينا بأبصارنا. لكن منن الله عز وجل علينا كثيرة وفيرة متكاثرة، فنسبة الفضل إلى الله. كان من قول الصحابة وهم مع النبي عليه الصلاة والله لولا الله، إيش قال؟ ها؟ ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. لا إله إلا الله، والله لولا الله ما اهتدينا. الله من علينا بالهداية ويسر لنا أمر الصلاة ويسر لنا أمر الصدقة، وهكذا يسر لنا مجالس العلم، منه منا سبحانه وتعالى وفضل. فلذلك كل نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك تقرب إلى الله جل وعلا بما يقتضي شكر هذه النعمة، هو العمل الصالح ولا تنسب إلى نفسك شيء من ذلك، ولا إلى ذكائك، ولا إلى فطنتك، ولا إلى جماعتك، ولا إلى قبيلتك، ولا إلى جاهك وسلطانك. لله سبحانه وتعالى هو المعطي، وهو الذي يمنع، وهو الذي يخفض، هو الذي يرفع سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ثم قال: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. يعلم الله الذين آمنوا فاتبعوا الحق وصبروا، ويتخذ منكم شهداء. ثم في قوله ويتخذ منكم، هذا فيه فضل الشهادة، لأن الله جل وعلا كأنه هو الذي يأخذ من هؤلاء ويختارهم ويصطفيهم، وهذا أمر لا شك فيه. ولماذا سمي الشهيد شهيدا يا إخوة؟ كم مر معنا كثير، لكن لماذا سمي الشهيد شهيدا؟ تمر معنا كثيرا لفظ الشهادة. قيل لأنه مشهود له بالجنة فلذلك سمي شهيد، وقيل لأنه كالمشاهد للجنة، كالمشاهد للجنة، والأول يعني أظهر وأيسر في المعنى. نعم. قال الله تعالى: والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا، أن يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به. وقوله: ويمحق الكافرين، أي فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. نعم. ثم قال الله جل وعلا: والله لا يحب الظالمين، أي لا يحب أن الإنسان يظلم ويتعدى. قال: وليمحص الله الذين آمنوا. التمحيص الاختبار، قيل ليمحص ذنوب المؤمنين، وقيل معنى ذلك أي ليخلص المؤمنين من ذنوبهم، إذا امتثلوا أمر الله جل وعلا يخلصهم من ذنوبهم. قال: ويمحق الكافرين، أي يعذبهم حين بغوا، حين ظلموا، حين تعدوا. لا يظنون أنهم بهذا الأمر قد أفلحوا أو فازوا أو أن العاقبة لهم، فإن العاقبة دائما لأهل الإيمان، ولكن لا بد من أهل الإيمان أن يبذلوا في سبيل الحصول على هذه العاقبة وهي الأعمال الصالحة. نعم. ثم قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما تبتلوا بالقتال والشدائد، ولم تبتلوا بالقتال والشدائد، كما قال تعالى في سورة البقرة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولهذا قال هاهنا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا ويرى الله منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. نعم. ثم قال جل وعلا: أم حسبتم، وأم هنا الهمزة للإنكار، والمعنى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن ذكر الله جل وعلا لأمر دخول الجنة أنه لا بد من أمرين، لا بد من مجاهدة، وأعظم ذلك مجاهدة النفس، ثم مجاهدة الشيطان، مجاهدة العدو الكافر، مجاهدة أهل النفاق، كل هذه من أنواع المجاهدة. والصابرين، الصابرين بأنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله جل وعلا بفعلها، وصبر عن معصية الله بتركها، وصبر على أقدار الله المؤلمة. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا جاهد في الله حق جهاده وصبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن معصية الله جل وعلا، وصبر على الأقدار المؤلمة التي تأتي عليه، فإن هذا سبيله إلى جنات النعيم، هذا سبيله إلى جنات النعيم. وقد ذكر الحافظ رحمه الله ابن كثير الآيات الأخرى في مثل هذا المعنى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وفي قول الله جل وعلا كذلك: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن هذان الأمران من أعظم ما يكون في دخول الجنة، بل هما سبب دخول الجنة: المجاهدة، وهذا باب واسع، مجاهدتك لنفسك على فعل الطاعات، على الذهاب للصلاة، على أداء الزكاة المفروضة، على فعل المستحبات مع فعل الواجبات، ثم الصبر على ذلك مع الصبر عن المعاصي والبعد عنها، مع الصبر على ما يصيبك من الأقدار المؤلمة، فإن هذا فيه النجاح والفلاح. نعم. وقوله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. نعم. ثم قال الله جل وعلا: ولقد كنتم تمنون الموت. المقصود هنا يا إخوة هو تمني الشهادة، وليس مجرد تمني الموت، فقد جاء في الحديث: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر أصابه. والأصل في هذا الأمر، أي فيما ورد في الآية، هو أن يتمنى الإنسان الشهادة، وهذه الشهادة مبنية على الثبات والصبر، على الثبات والصبر، يعني يطلب الشهادة ولكن يسعى في هزيمة الأعداء. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن لا يأتي إلى المعركة وهو يريد من الكفار أن يقتلوه، فإن هذا الفعل قال أهل العلم معصية. تريد الكفار أن يقتلوك تذهب إلى المعركة حتى يقتلوك، هذا معصية. ثم في أمر آخر، وهو أنه إذا ذهب فقط لأجل أن يقتل قل عدد الجند فكان سببا لهزيمة المسلمين. إذن فرق بين أن تحرص على قتالهم وتجتهد في ذلك ثم يكرمك الله جل وعلا بالشهادة، فهذا هو المقصود بالآية، أنك على ثبات وعلى صبر وأنك تثخن فيهم. وهذا في أمر الجهاد الشرعي الذي له ضوابطه في الشرع، فإن البعض يأخذ مثل هذه الآيات وينزلها على واقعه المخالف. هذه الآيات لها تفسيرها ولها مكانها ولها محلها الصحيح، وهو ما كان بضوابط الشرع. ومن أعظم هذه الضوابط أن يكون في سبيل الله، وأن يكون تحت راية ولي الأمر الذي يأمر بذلك وينظم الصفوف، إلى غير ذلك من الضوابط الشرعية. المقصود هنا أن الإنسان في ملاقاة العدو لا يسعى في أن يقتله العدو، بل هو يسعى في أن يقتل العدو وأن يغالب وأن ينتصر، فإن قدر الله جل وعلا عليه الشهادة فتلك كرامة من الله له. إذن لا يسعى في أن يقتل بل يسعى في أن ينتصر، فإنه إذا سعى في أن يقتل ابتدأ أول المعركة بأن عرض نفسه للقتل، وهذا ليس مقصودا، ثم كان سببا في ضعف المسلمين، لأن هل المقصود بقاء الجند أم المقصود ذهاب الجند؟ المقصود بقاء الجند وقيام النصر لأهل الإيمان. قال: ولقد كنتم تمنون الموت، تمنون الشهادة من قبل أن تلقوه، أي من قبل أن تلقوا الموت. قال: فقد رأيتموه. كيف رأوا الموت؟ معنى ذلك رأوا أسباب الموت، بريق الصفوف، البريق السيوف واحتدام الصفوف وما حصل من اشتداد في المعركة، هذه كلها يعني من أسباب أن الإنسان يفارق الدنيا، لكن فرق بين من فارق الدنيا وهو منكب عليها وبين من فارق الدنيا في مثل هذه المواطن التي فيها نصرة. ومن ذلك أن يكون الإنسان على ثغر من ثغور المسلمين، ليس فقط هذا الأمر لأهل المعارك، بل إن الجهاد في الدعوة إلى الله جل وعلا من أعظم أنواع الجهاد، كما قال يحيى بن معاذ فيما نقله عنه شيخ الإسلام، من أعظم أنواع الجهاد أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بل على العكس، إن هذا الموطن وموطن الدعوة إلى الله جل وعلا لا يقوم به الكثير ممن يستطيعون القيام بأمر الجهاد في القتال، فإنه يلزم من ذلك أمر العلم والاستزادة من العلم والصبر على طلبه وفيه إبلاغ الناس دين الله جل وعلا، فهو من أعظم الجهاد. ويدخل في قول الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. ولهذا قال: فقد رأيتموه، يعني الموت شاهدتموه في لمعان السيوف وحد الألسنة واشتباك الرماح وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخيل أو بالتخييل، وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس، كما تتخيل الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم، نادى الشيطان: ألا إن محمدا قد قتل. ورجع ابن قميئة شيخ ابن قميئة ورجع ابن قميئة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا، وإنما كان قد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشجه في رأسه، فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، وجوزوا عليه ذلك، كما قد قص الله عن كثير من الأنبياء عليهم السلام، فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال. ففي ذلك أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. نعم. ثم الله جل وعلا قال في كتابه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما أعلن أهل الشرك أنهم قد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا في ذلك، وإنما حصل له صلى الله عليه وسلم شج في وجهه وكسرت رباعيته من أسنانه، فهذا الموقف ادعوا به أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل. فالله جل وعلا ذكر على سبيل حصول هذا الأمر قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أن يصيبه ما أصاب الرسل، فإن الرسل وجدوا ثم ماتوا ومنهم من قتل. قال: أفإن مات أي موتة طبيعية أو قتل في معركة انقلبتم على أعقابكم تغيرتم. فما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة هو تسلية لأهل الإيمان فيما يصيبهم. ولذلك معاشر الأحبة، من تأمل في سيرته صلى الله عليه وسلم وجد فيها أعظم التسلية له صلى الله عليه وسلم في كل بلاء. من أخرج من بلده فإن أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام أخرج من بلده وقال لمكة: والله إنك لا أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. من أصيب عداوة من أقربائه لأمر الدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق عاداه أقرب الناس إليه عمه أبو لهب. من أصيب بمرض فإن النبي عليه الصلاة والسلام مرض وسحر عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تسلية لمن أصابه شيء من هذه الأمور. من فقد من أبنائه فإن في أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم تسلية له، فقد فقد جميع أبنائه في حياته إلا فاطمة بعد موته بستة أشهر. من أصابه فقر وجوع فإن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يربطون الحجر على بطونهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجرين على بطنه. وضيق عليه الصلاة والسلام وحصر في شعب بني عامر 3 سنين. إذن ما يصيب الإنسان من بلاء إلا ويجد في ذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسلية له. فالله جل وعلا هنا خاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية نزلت على الصحابة وفهموها واستوعبوا هذا الدرس، لكن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم ما قرأوها قبل، حتى تفاجأوا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه تلاها عليهم، وكأنهم ما سمعوها إلا في ذلك اليوم لعظم المصيبة التي وقعت عليهم في وفاته صلى الله عليه وسلم. فقال الله جل وعلا: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الذي يبتعد عن طريق الإيمان ما يضر الله، ما ينقص من ملكه شيء. أنت ما حجمك في هذا الكون، هذا الكون العظيم الذي هو الأرض، ها؟ وهي لا تساوي شيء في ملك الله سبحانه وتعالى. فأنت موقعك في هذه الأرض التي بالنسبة لخلق الله شيء يسير، ما موقعك أنت؟ وماذا ينقص من ملك الله إن تركت دين الله، أو انتكست على عقبيك، أو نكست على عقبيك، أو ابتعدت عن أمر الشريعة؟ فالإنسان فقير إلى الله، والله غني عن العباد، غني عن عبادتك، غني عن طاعتك، غني عن صلاتك، غني عن صدقتك. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. ما تقدمه لنفسك تجده،

ارفع صوتك إلا بإذنه. جميل، أيضا أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت، قل آه الله أذن لكم، أذن لكم إذن شرعي، قل آه الله أذن لكم إذن شرعي. إذن الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني. ثم في هذه الآية بيان أن النفس لا تموت إلا وقد استوفت أجلها، ولذلك كان معتقد أهل السنة والجماعة أن الإنسان إذا حصلت له أو حصل له سبب الموت فمات أنه يكون قد استوفى الأجل، استوفى الأجل، خلافا للمعتزلة الذين يرون أن هذا الحادث أو هذا السبب قطع أجله ولا زال له عمر، قطع أجله ولا زال له عمر. ويقابلهم في ذلك نفاة الأسباب الذين قالوا إن الموت حصل عند هذا السبب لا به، يعني حصل عند جاءه الأجل في الحادث لا بسبب الحادث، هم ينفون الأسباب. وهذا خلاف للأدلة الشرعية المقتضية بأن الأسباب لها أثر، وأن الله جل وعلا هو المسبب سبحانه وتعالى. وقال كتابا مؤجلا، أي محددا، فلكل إنسان كتاب، منهم من يموت في بطن أمه، ومنهم من يموت حال ولادته، ومنهم من يموت بعد ذلك، ومنهم من يعمر ويصير له من العمر 100 سنة أو أكثر من ذلك، فلكل إنسان كتاب وله أجل محدد. نعم. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه، كما روى ابن أبي حاتم عن حبيب ابن صهبان قال: قال رجل من المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو؟ هذه النطفة، يعني دجلة، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه دجلا، فلما أقحم أقحم الناس، فلما رأوهم العدو قالوا ديوان فهربوا. يعني أنه سلى نفسه بهذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذلك إذا علم الإنسان أنه سيموت كما هو الحال في من مات قبله، فلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. المؤمن لا يذل نفسه بحال من الأحوال إلا لله جل وعلا الذي خلقه، فلا يخشى من موت ولا من رزق ولا من مرض إلا بما يقدره الله جل وعلا له ويقدره عليه سبحانه وتعالى. فالمؤمن عزيز بإيمانه وبطاعته وبتقربه إلى الله جل وعلا، وكلما ازداد في هذه الأبواب كلما ازداد عزا ومكانة ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى. وأما أمر العباد فإن الله كفيل بهم، لذلك أحرص ما يحرص عليه العبد مع طاعة الله جل وعلا أن ينظر أن الخير والشر بيده سبحانه وتعالى. فلذلك لا يظن أنه سيموت قبل موته، قبل يومه، ولا يظن أنه سينقص من رزقه. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ما يموت الإنسان إلا وقد أخذ جميع رزقه. لذلك من العبارات الخاطئة التي يقولها بعض الناس: فلان قطع رزق فلان. هذا من سوء الظن بالله جل وعلا، فلا أحد يقطع رزق أحد أبدا، بل كل الرزق الذي قدره الله جل وعلا لك تأخذه قبل موتك ولا بد. فلذلك هذا الرجل وهو حجر ابن عدي لما رأى في أصحابه شيء من التردد قال لهم الله جل وعلا يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا انطلقوا. فانطلق من معه من المسلمين لمقاتلة العدو، فقال العدو ديوان يعني كأنهم جمع كبير هربوا. انظر عاقبة امتثال أمر الله جل وعلا واليقين بما أخبر الله جل وعلا به. نعم. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من كان عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له ولم يكن له في الآخرة نصيب، ومن قصد بعمله الدار الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له في الدنيا، كما قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهكذا قال هاهنا وسنجزي الشاكرين، أي سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. نعم، الله جل وعلا بيّن في هذه الآية أن الذي يريد ثواب الدنيا في عمله فإنه يحصل ما يتعلق بالدنيا لكن ليس له في الآخرة نصيب. طيب ولو كان هذا العمل الذي قام به هو من أمر التعبدات هذا الأمر أشد يكون، لذلك قال العلماء من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. العمل الذي تتقرب إلى الله جل وعلا به لا تقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو توحيد العبادة. أي عمل تتقرب به إلى الله أو يتقرب به إلى الله لا تقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. قالوا من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا أنه يعمل عمل الآخرة وهو يريد بها أمر الدنيا. ضرب العلماء على هذا مثال في أمر العلم الشرعي، فقالوا الإنسان الذي يطلب العلم لأجل الوظيفة الدنيوية هذا مقصده من العلم الشرعي، هذا أمر خطير من الشرك الأصغر، لأنه أي العلم من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا. فإذا كان مقصوده من أمر العبادة أنه يأخذ حظ الدنيا هذا مقصود سيء، لذلك ينبغي على طالب العلم أن يصحح نيته. وعلى كل حال فهو قاعدة في كل عمل من أمر العبادات ألا يكون المقصود منه هو أمر الدنيا. فقال ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، الذي يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فإن له الثواب في ذلك. نعم. ثم قال مسليا للمسلمين عما كان وقع في نفوسهم يوم أحد وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قيل معناه كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. ظهر وقتل. أحسن الله عليكم. كم من نبي قتل وقتل معه أو قتل الاثنين. نعم هو قتل وقتل معه. نعم أحسن الله عليكم. كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير، وهذا القول هو اختيار ابن جرير، فإنه قال وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير فإنهم قالوا إنما عنا بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم، وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل. قال ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال لو قتلوا لم يكن لقوله فما وهنوا وجه معروف، لأنهم يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعدما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ قتل معه ربيون كثير لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من انهزم يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح بأن محمدا قد قتل، فعذلهم الله على فرارهم وتركهم القتال، فقال لهم: أفإن مات أو قتل أيها المؤمنون ارتدتم عن دينكم، انقلبتم على أعقابكم. وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. نعم. ثم قال جل وعلا: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. كأي قيل هي أي، ودخلت عليها كاف التشبيه صارت كأي، هذا على القول بأنها مركبة. قال بعض أهل العلم: هي بسيطة، يعني ليست مركبة من كاف التشبيه وأي، ويعني التركيب على كل حال موجود في اللغة، والقول بالتركيب هو أيضا اختيار جمع من العلماء. فهي بمعنى كم، أي كم من نبي، وكأي معناها كم من نبي قاتل معه ربيون كثير. وسيأتي معنى الربيين، فهي للتكثير. وقول ربيون كثير يدل على أنهم كثرة لا على أنهم الأكثر كما هو معلوم. فرق بين أن تقول كثير وأكثر، أكثر يكون فوق النصف، وكثير قد يكون العشر أو أقل. فهو نظر إلى العدد، أما في أكثر فهو النظر إلى الأغلب أو الذي يتعدى النصف. ثم منهم من قرأ: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، فقال معناه كم من نبي، أولا في معنى الآية كم من نبي قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما قتل نبي في معركة، يعني قتل في غير المعركة هذا، ويقتلون النبيين بغير الحق، يقتل النبيين بغير حق وردت، لكن هل قتل في معركة؟ هذا على ما ورد عن الحسن البصري رحمه الله. قال: وأما الذين قرأوا قتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قال: فإنهم قالوا إنما عني بالقتل النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم، أي حصل القتل للنبي وحصل لمن معه. في الأول قاتل معه ربيون كثير، ليس هنا ذكر للقتل، في على القراءة الثانية ذكر القتل. ثم قال: وإنما نفى الوهن والضعف عمن بقي من الربيين ممن لم يقتل، يعني معنى ذلك قال الله جل وعلا: فما وهنوا، من هؤلاء؟ الذين بقوا ممن لم يقتلوا. وإذا قلنا على قراءة وكأي من نبي قاتل معه، قاتلوا فلم يقتلوا ولم يهنوا، إذن الوهن على قراءة قاتل معه حاصلا للربيين ممن لم يقتلوا، قاتلوا ولم يقتلوا. والوهن على من على قراءة قتل معه، أي لمن بقي من بعد من قتل، لمن بقي من بعد من قتل، هؤلاء الذين لم يحصل منهم الوهن. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ربيون كثير أي ألوف. وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم: الربيون الجموع الكثيرة. وقال الحسن: أي علماء كثير. وعنه أيضا: علماء صبر أبرار أتقياء، أي علماء صبر علماء صبر أبرار أتقياء. وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة: هم الذين يعبدون الرب عز وجل. قال: ورد بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل الربيون بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون الأتباع، والرعية والربانيون الولاة. يعني على كل حال، هي هل مراد منها العلماء أو من المراد منها، لكن الذي يشمل هذا كله من يقاتل مع الأنبياء، سواء كانوا من العلماء أو كانوا من بقية الرعية، فإنهم فإنهم يقال لهم أو ينادون بالربيين أو يقال لهم الربيون. نعم. قال تعالى: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. قال قتادة والربيع بن أنس: وما ضعفوا بقتل نبيهم وما استكانوا. يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله، والله يحب الصابرين. نعم، أكمل أكمل. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي لم يكن لهم هجري إلا ذلك، فأتاهم الله ثواب الدنيا. أي النصر. هجيرة، هجيرة يعني لم يكن لهم قول يعني أو كلام أو نحو ذلك. نعم. أي لم يكن لهم هجيرة إلا ذلك، فأتاهم الله ثواب الدنيا أي النصر والظفر والعاقبة، وحسن ثواب الآخرة أي جمع لهم ذلك مع هذا، والله يحب المحسنين. الله عز وجل قال: فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وهذا فيه بيان الإخلاص لله سبحانه وتعالى في أمر العبادة ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. قال: وما ضعفوا يعني بقتل نبيهم وما استكانوا أي مرتدوا، ما ضعفوا ومرتدوا. قال: والله يحب الصابرين، وفيه بيان أن من أسباب النصر الصبر. ثم قال: وما كان قولهم أي الذي يعتقدونه والذي يقولونه بألسنتهم. قولهم هو ما كان بلسان حالهم وبلسان مقالهم، إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه مطالب المؤمنين الأربعة: طلب مغفرة الذنب، ومغفرة الإسراف، والثبات، والنصر. طيب، ما الفرق بين مغفرة الذنب والإسراف؟ قال بعض العلماء: مغفرة الذنب الصغائر، والإسراف في الكبائر، والإسراف في الكبائر. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، هذا ديدنهم، هذا كلامهم. قال: فأتاهم الله ثواب الدنيا أي من النصر والغنيمة، فإن ثواب الدنيا يكون من أن نصرهم وأيضا أعطاهم من الغنيمة. وحسن ثواب الآخرة أي الجنة والنعيم المقيم. قال: والله يحب المحسنين، هذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، إثبات صفة المحبة، وهي صفة فعلية لله جل وعلا متعلقة بمشيئته. قوله المحسنين، والإحسان أبلغ ما يكون من العبد، وهو على أقسام ثلاثة: إحسان العبد لله جل وعلا وهو أن يعبد الله كأنه يراه وهو أعلى من مرتبة الإيمان، وإحسان العبد للناس بحسن التعامل بالقيام بالواجب والقيام بأمر المستحب، والإحسان للنفس بفعل الطاعات واجتناب المعاصي. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.